أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية التي يحصل بها الزجر. لذلك جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح باللفظ المشهور وقال له أكذا، يعني أفعلت كذا، بهذا اللفظ صراحة، وهذا لأن الحدود تضرأ بالشبهات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرأ الحد بالشبهة، وكان كما قال كالميل في المكحلة. قال: ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية التي يحصل بها الزجر. قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الشيخ رحمه الله: توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة وقبول لها، وقبول لها بعد وجودها من العبد. يوفقك أولا لأن تتوب، وبعد ذلك يقبل الله سبحانه وتعالى منك توبتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوبة نصوح وأن يتقبلها منا، اللهم آمين. توفيق منه للتوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد ثم تاب عليهم ليتوب. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حقا أحقه على نفسه كرما منه، أي وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة، أي جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه لنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. قال: فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليه. طيب، احنا بنقول في هذه الجزئية في قوله بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليه، احنا ممكن يكون لا يدري، لا يعني ليس عنده علم بالتحريم، وممكن يكون ليس عنده علم بالعقوبة. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انسان يعلم ان الزنا حرام او ان السرقة حرام، ولكن لا يدري العقوبة ولا يدري الحد المترتب على ذلك، لكنه يعلم الحرمة، فهذا إذا اقترف هذا الذنب فإنه يقام عليه الحد، وليس العلم بالعقوب وليس العلم بالعقوبة شرط في إقامة الحد، بل يكفي العلم بالتحريم. وأما إذا كان لا يعلم أصلا أن هذا حرام، يعني هو لا يعلم أن هذا الشيء محرم ولكنه فعله، فهذا يكون معذورا بجهله، وهذا يتصور في من نشأ بعيدا عن تعاليم الإسلام في الصحراء أو في قرية بعيدة أو في مثلا بلد زي اللي في جنوب أفريقيا والكلام ده، أو في الغابات، أو كان حديث عهد بإسلام لا يدري تفاصيل الشريعة الإسلامية، فهذا متصور، بل متصور في زماننا، بل متصور في زماننا. فنقول هناك فرق بين العلم بالتحريم والعلم بالعقوبة. أما العلم بالتحريم فهو شرط لإنزال العقوبة به وكذلك للمؤاخذة عليه، وإلا فإن باب العذر بالجهل مفتوح. وأما إذا كان يعلم بالتحريم ولا يعلم بالعقوبة، ولا يعلم بالعقوبة عن مصطفى، فخلاص يقام عليه الحد ويؤاخذ بذنبه، لأن احنا بنقول مهو الشرط ان هو يكون عارف العقوبة، يكفي العلم بالتحريم. تمام. قال: بل العلم بالتحريم. قال: فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم. بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقب عليها، وإلا فهو معذور بجهله. ثم يتوبون من قريب. قال: يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت، تمام، والعذاب قطعا، قبل معاينة الموت والعذاب قطعا. وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد، وأما بعد حضور الموت ومعاينته فلا يقبل من العاصين توبة ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجاء في بعض الروايات أن سيدنا جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من طين اليم فأضعه في فيه حتى لا يقول لا إله إلا الله ولا يذل. قال: والآية كما قال تعالى أيضا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي المعاصي فيما دون الكفر، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم. وذلك أن التوبة في هذه الحالة توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في نفس السورة عن أهل الكتاب: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وبعض تفسير هذه الآية أن كل واحد من أهل الكتاب حينما يغرغر ويعاين ملك الموت فإنه يؤمن بنبوة عيسى عليه السلام، ولكن في هذا التوقيت لا ينفع هذا الإيمان. وهذا كما تأتي الآيات: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن التوبة في هذه الحالة توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، يعني بعد ما يذنب يتوب على طول، فيكون المعنى أن من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة فإنه يعصر عليه إجال التوبة التامة. والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها، الذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه، فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم، قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكان الله عليما حكيما. وربنا سبحانه وتعالى فضل واسع على العباد، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الجبال وقال: لو شئت لأطلقت عليهم الأخشبين، قال: دعهم فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. ومرت معنا آيات سورة آل عمران لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وربنا سبحانه وتعالى جعل منهم سعدات من أكابر المؤمنين، من هؤلاء الذين كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، حتى إن الله تاب على قاتل حمزة وحشي الذي قتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعجب الله سبحانه وتعالى

وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. فهذا من الإحسان. وأما طبعا إذا وصلنا إلى مفترق طرق ووصلنا إلى حالة لا يمكن فيها العيش فإن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق. وجاءت بعض الصحابيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أخشى الكفر بعد الإيمان. خلاص ما أنتش أدرى أعيش معه، ما أنتش أدرى أستحمل. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى الفرق. قال وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحظور، فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطليق زوجة وتزوج أخرى أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تنطلوا بهن. تظلمهاش بقى. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجب الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وطبعا لا سيما في هذا الزمان الذي يغالي فيه الناس كثيرا، يغالي فيه الناس كثيرا في المهور وفي التجهيزات وفي التشطيبات، بل إن بعض الفقراء يجهزون ما لا يجهزه الأغنياء، وتلاقي الرجل ظهره مكسور، كسر ظهره بسبب جوازة بنته. الرجل يعيش مستور ويكون وسط المجتمع رجل تمام وزي الفل، وتيجي جوازة بنته تقتل مصر بسبب الطلبات والمخدات والملايات والإطباء واللطقم والحلل، وأصل بنت خالتها وأصل بنت عمها وأصل الناس بيشوف وأصل الناس بتعد. يا أخي ليس لك شأن بالناس، أنت تعيش على قدر حالك ولا تفعل في نفسك هذه الفعلة. وتجد الناس يدعون الناس للتبرع لليتيم، أصل اليتيمة بتتجوز، والله العظيم اليتيمة بتجيب حاجات الأغنياء ما بيجيبوه، لك أصل عشان ما نكسرش بخطر. ثم لا تكسروا بخطرها بس في المعروف في حدود المتاح، لا تكلفوا نفسكم ما لا تطيقون. وبعدين البنت تتجوز ويفضل أبوها يا عيني طالع عينه عشان خاطر يسد الفلوس، أو أمها عمالة تستلف وعمالة تجيب جمعيات وعمالة تجيب قروض وعمالة تكلم فلان وتكلم الجمعية الفلانية والحق فلان عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر نحط في النيش ونكوم في النيش، وأصل الفوط بتتعد، وأصل ملايات السرير بتتعد، وأصل لطقم الصين بتتعد، وأصل هنجيب معرفش كم حلة وهنجيب معرفش كم معلقة، ولازم الطقم بتاع القهوة والطقم بتاع الآيس كريم والطقم بتاع الجاتو والطقم بتاع العصير، وإحنا محدش بيجي لنا أصلا، محدش بيقول لنا أنتوا فين. فمثل هذا ينبغي أن يراع وينبغي أن ينظر فيه، وينبغي أن يرشد الناس بعضهم بعض إلى الخير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح مجتمعاتنا. اللهم أمين. يعني الأمر أصبح صعب وأصبح الغلو فاحش، فرفقا رفقا رفقا يسر ييسر الله سبحانه وتعالى لكم. قال الشيخ رحمه الله لقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، قبل ما يعقد عليها محرمة، ليست من محارمه، محرمة عليه. ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، ولذلك يصير حق لها، ولذلك يخصم من التركة قبل أن توزع. يعني الصداق والمهر والكلام ده ينبغي أن يخصم من التركة قبل أن توزع التركة، لأن دي ديون هي على هذا الزوج لهذه الزوجة، فإذا لم تتنازل الزوجة عنها فهو حقها قبل نصيبها في الميراث. قال: وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما التي كانت حراما قبل ذلك، والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، هي ما رضتش تسلم لنفسها إلا بعد أن أخذت هذا العوض، فلا بد من إعطائه لها، فإنه قد استوفى المعوض، يعني هو استمتع بها فثبت عليه العوض اللي هو المهر والصدقة، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع عن العوض؟ هي لم تمكنك من نفسها إلا لما أنت كتبت لها المهر أو كتبت لها الصداق وكده، على حسب الاتفاق المعجل منه والمؤجل والكلام. فأنت ترجع في كلامك إزاي؟ أنت أخذت العوض بتاعك أو أخذت المعوض بتاعك، فإزاي ترجع في العوض بعد كده؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن على الأب والجد كده، إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه ومقتا من الله لكم ومن الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببر، يترتب على ذلك فساد. أنت تتجوز الست اللي أبوك كان متجوزها وأبوك يتجوز الست اللي أنت متجوزها، يعني الدنيا كده هتبقى إيه؟ حاجة هذه مظرفة خالص. ولما علم الله سبحانه وتعالى أن هذا يترتب عليه الضرر في المجتمعات وسحب الألفة من قلوب العباد بين الأب والابن وغير ذلك، حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. ولذلك قال: وساء سبيل، أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. قال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال الشيخ رحمه الله: هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات من النسب فهن السبع التي ذكرهن الله، يعني بسبب النسب. الأم يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، يعني الأم والأمها والجد والجد الجدة وجدة الجدة وكذا، يعني الأم وإن على. ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وكلام. قال: والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، يعني يدخل في المحرمات النسب الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. الأخوات الشقيقات اللي بنسميهم الأخوات اللي هم بنو الأعيان، اللي بنسميهم بنو الأعيان اللي هم من أم وأب، يبقى ده شقيق. بعد كده أو لأب، أو لأب اللي هم العلات، الإخوة لعلات هم الأخوات لأب، هم الأخوات لأب. ومعنى الأخوات لأب إن أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة، ودولة الإخوة لعلات. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. دين اللي هو الأب واحد، والشرائع بمنزلة الأم. يبقى الشقيقات هم دولة الأعيان، والأب اللي هو الأب واحد والأم مختلفة، يبقى اسمهم إخوة لعلات. أو لأم وهم دولة الإخوة أو بنو الأخياف، أو بنو الأخياف وهم الإخوة والأخوات لأم. ومعنى الإخوة لأخوات، ومعنى الإخوة والأخوات لأم أن أمهم واحدة وأن الآباء مختلفة، يعني عكس الإخوة العلات. يبقى الإخوة لأب هم العلات، والإخوة لأم هم الأخياف. ويصدق على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. قال: والعم كل أخت لأبيك أو لجدك وإن على، يعني عمتك وعمة أبوك والكلام. والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أم لا. عارفين أن الميراث والكلام ده بيتعدد فيه أقوال العلماء، وإحنا عندنا في المذهب الشافعي نورث الجدات وإن تعددنا، ولكن بشروط تؤخذ في مكانها. فممكن يكون في جدة وارثة، وممكن تكون جدة غير وارثة، ولكن مع ذلك داخلة في المحرمات من النسب. قال: وبنات الأخ وبنات الأخت، اللي هو أنت تبقى عمها أو خالها، أي وإن نزلت. فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء، كما هو نص الآية الكريمة: وما عداهن فيدخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، وذلك كبنت العمة وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة. قال وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت. وإحنا عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى خالتك في الرضاع ما تنفعش، عمتك في الرضاع تمام. وعلامة الرضاع، علشان خاطر نفهم موضوع الرضاع بشيء سهل وميسور، أن الولد الذي رضع 5 رضعات مشبعات من امرأة، هذا الولد دخل هذه العائلة. يعني أنا ابني مثلا رضع من خالته مثلا، فابني دخل العائلة بتاعت خالته دي تمام. ابني التاني ملوش دعوة بالعائلة دي، اللي ما رضعش ملوش دعوة بالعائلة ده أصلا، هو اللي رضع بس هو الذي دخل في هذه العائلة. يبقى كلام سهل خلاص اهو، ان الطفل اذا رضع 5 رضعات مشبعات فيما دون السنتين دخل هذه العائلة، فبقت الام اللي رضعته امه، وبقت ولاد الست اللي رضعته اخواته، حتى لو هو ما رضعش عليهم، يعني حتى لو كان في حد كبير او حد صغير هو دخل العائلة. يعني حتى لو الست اللي رضعته لها بنت عندها 20 سنة هي برضو بقت اخته، هو دخل العائلة دي. وهذا يحل لك إشكالات كثيرة في مسائل الرضاع، أن الطفل الذي دخل على عائلة فرضع من امرأة فيها صار الطفل من هذه العائلة بس خلاص، فتبقى أخت الست دي تبقى خالته، وعمتها تبقى عمته، وبنتها تبقى أخته وأمها تبقى جدته إلى آخر، خلاص، وأبوها وجوزها يبقى أبوه من الرضاع. قال: وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع. فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما، زي الأخوة بقى والكلام، كإخوتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع الذي ذري إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضعات في الحولين، في الحولين كما بينت السنة. ليه؟ لأن الحولين هم دلالة زمن الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وكذلك هذا الرضاع هو الذي ينبت اللحمة وينشز العظم. بالنسبة للرضاع والميراث، لا، احنا الميراث نسب بس، انما الرضاع ليس له دخل في الميراث، الرضاع ليس له دخل في الميراث، انما الرضاع له دخل في التحريم، الزواج والمصاهرة والنكاح. قال: وأما المحرمات بالصهر اللي هي المصاهرة فهن 4: حلائل الآباء وإن علوا، حلائل الآباء وإن إيه وإن علوا، تمام. ويعني الثلاثة الأولانيين دول بمجرد العقد، بمجرد العقد، يعني مجرد إن الأب يعقد، بمجرد إن العقد، إن الأب يعقد على امرأة حتى ولو لم يدخل بها، حرمت هذه المرأة على ولده. حلائل الآباء وإن علا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين. يبقى العقد على الآباء، العقد عقد الأب على امرأة فإنها تحرم على الابن، عقد الابن على امرأة فإنها تحرم على الأب، سهلة كده. طيب بعد كده: وأمهات الزوجة وإن علون، وأمهات الزوجة وإن علون، يعني إيه؟ يعني عقد على امرأة حرمت عليه أمها حتى لو لم يدخل بهذه المرأة، يعني عقد كتب كتابه على بنت حتى لو ما دخلش، لو ما دخلش بالبنت دي وطلقها قبل الدخول، صارت أمها محرمة عليه صارت أمها محرمة عليه على التأبيد. يبقى إيه؟ العقد على المرأة، عقد الوالد على امرأة تحرم على ولده، هذه المرأة تحرم على ولده، عقد الولد على امرأة هذه المرأة تحرم على والده، عقد الشاب على فتاة أم هذه الفتاة تحرم عليه حتى ولو لم يدخل بالفتاة، حتى ولو لم يدخل بالفتاة. طيب، عقد على امرأة، عقد على امرأة لا تحرم عليه بنتها إلا إذا دخل بالأم، يعني العقد على الأمهات لا يكفي لتحريم البنات. ولذلك العلماء يقول لك إيه؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فمجرد العقد على الأم لا يحرم البنت. قال: وأما المحرمات بالصهر فهن 4: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علون، يعني أمها وجدتها وكلام. فهؤلاء 3 يحرمن بمجرد العقد، والرابعة الربيبة اللي هي بنت الزوجة، وهي بنت زوجته وإن نزلت فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته. يعني لا تحرم بنت الزوجة إلا إذا دخل بالزوجة. فلو كتب كتابه وما دخلش بها ممكن إن هو يتجوز بنته. كما قال هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له. يعني لو متربية في بيت تاني عاد برضو هتبقى محرمة، مش لازم أن تكون عايشة معاه في نفس البيت عشان تحرم عليه. ولذلك قال بعدها فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني فإن لم تكونوا دخلتم بالإيه بالبنات فلا جناح عليكم في نكاح الأمهات. لماذا؟ لأن تحريم العكس، فإن لم تكونوا دخلتم بالأمهات فلا جناح عليكم أن تنكحوا البنات. لماذا؟ لأن العقد وحده لا يكفي لتحريم البنت، العقد وحده على الأم لا يكفي لتحريم البنت، إنما لا بد من الدخول بالأم لتحرم الإيه؟ لتحرم البنت. قال قيد، وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقدير بذلك فائدتان، إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت، فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن، والله أعلم. قال وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه. قال وأن تجمعوا بين الأختين يعني من ضمن المحرمات. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما. شفت القاعدة دي؟ إن كل مرأتين، كل امرأتين بينهما صلة وبينهما رحم محرم، افرض واحدة منهم ذكر والتانية أنثى، ينفعوا يتجوزوا بعض؟ لو ما ينفعوش يتجوزوا بعض يبقى ما ينفعش تجمع بينهم. فالمرأة وعمتها، يا أن واحدة منهم ذكر والتانية أنثى، ينفع الواحد يتجوز عمته؟ لا، يبقى الجمع بين المرأة وعمتها ما ينفعش. طب ينفع الواحد يتجوز مثلا بنت أخوه؟ لا برضو ما ينفعش، يبقى الجمع بين المرأة وعمتها ما ينفعش. طب المرأة وخالتها برضو نفس الكلام. طب المرأة واختها ما ينفعش، يعتبر واحد منهم ذكر والتاني أنثى، ينفع يتجوز أخته؟ لا ما ينفع. يبقى القاعدة حلوة هي. قال فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام، الدنيا تبقى إيه خراب. قال ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء. ولذلك الناس اللي بتقرأ بجزء مثلا في التراويح يخلي عنده فطنة، ده بداية جزء، والمحصنات من النساء دي بداية الجزء الخامس، فما ينفعش الليلة دي وبيقرأ في نهاية الربع في نهاية الجزء الرابع يقول حرمت عليكم أمهاتكم الآية، ويقوم تاني يوم بكرة إن شاء الله وعليكم خير يبدأ يقول والمحصنات. طب ما المحصنات دول بقية المحرمات اللي انت كنت بتقوله من امبارح عم الشيخ، يبقى نفس الكلام ما ينفعش. الآية بتاع سورة النساء نفس الكلام، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة الآية، ويخلص الربع ويبدأ إن شاء الله بقى في ركعة جديدة يقول يبدأ من أول ليسوا سواء. تم ليسوا سواء دي متعلقة بالكلام اللي قبل كده، متعلقة بالكلام اللي قبل كده. كذلك أول الجزء الثالث اللي هو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما هي دي متعلقة بالجزء اللي قبله بعد أن ذكر الله قصة طالوت وجالوت وداود، تمام؟ ذكر الله سبحانه وتعالى ختاما لحال الأنبياء والمرسلين فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى ما تخلصت النهاردة قصة طالوت وجالوت وسيدنا داود وتيجي بكرة تبدأ لنا وتقول لنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بداية الجزء الجديد. لا، لابد أن يكون هناك فطنة وخبرة في الوقف والابتداء. فالمحصنات هنا أول الجزء الخامس، ولكن هو معطوف على المحرمات، فلا يحسن أن يقرأ قارئ في هذه الركعة أو في هذا اليوم ينهي الجزء الرابع ويبدأ في اليوم الجديد في من غد والمحصنات من النساء. ما المحصنات من النساء ده هي معطوف على المحرمات كتحات، وكمل بقية المعنى والله أعلم. قال ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي. فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ، لأن خلاص عقدها على جوزها ينفسخ بالسبي. وأما إذا بيعت الأم المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة ستأتي في مكانه. قال وقوله كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام، وفيه تفصيل الحلال من الحرام. قال ودخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب، فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله أن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين، أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين. والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال، فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فآتوهن أجورهن، أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها، رأس وجب المهر بالدخول، لأن زي ما احنا قلنا من شوية هي مكنت نفسها في مقابلة هذا المهر فعليك دفعه. أي تقرر عليه صداقها فريضة، أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رد، بحقوق. أو معنى قوله فريضة أي مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس، هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تحريم المتعة وحرمت المتعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، كما حرمت كذلك الخمر والحمر الأهلية، وحرمت الخمر والحمر الأهلية. قال وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام، يتجوزها أسبوع يتجوزها شهر كده، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها عام خيبر، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما، والله أعلم. إن الله كان عليما حكيما، أي كامل العلم واسعه، أي كامل العلم واسعه، كامل الحكمة. فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع، وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. قال ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله: أي ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات، يعني ما فيش معاه فلوس يدفع للمحصنات من الحرائر مهر، أي الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه العنة أي الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا أو متعددا، إن ممكن يكون العبد سيده له نصف وله نصف آخر ملك لسيد آخر. قال: واتوهن أجورهن بالمعروف، أي ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محصنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحات أي زانيات علانية ولا متخذات أخدان أي أخلاء في السر. فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله تعالى: الإيمان بهن، والعفة ظاهرا وباطنا، تمام؟ والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، عدم استطاعة مهر الحرة، وخوف العنت أن يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن، ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، لأن الأولاد اللي هيجم هيبقوا ملك للسيد اللي هو السيد الذي يملك هذه الأمة، فبهذا يحكم على أولاده بالرق، ولما فيه من الدناءة والعيب، وهذا إذا أمكن الصبر. فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحهن وجب ذلك، ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فقوله: فإذا أحصن، أي تزوجن أو أسلمن، أي الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد، فيكون عليهن 50 جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم، لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حج، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن، أن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. فختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحد، إن الكفارات، إن الحدود كفارات وزواجر، كفارات وزواجر، زواجر حتى ينتهي الناس عن الوقوع في هذه الأفعال،

أي جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، لو تسوى بهم الأرض أي تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما سيأتي في سورة النبأ، ولا يكتمون الله حديثا. طب ليه؟ قال لك لأن ربنا سبحانه وتعالى يقتص من البهائم بعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا. الحمار أعزكم الله يقال له كن تراب، البقرة يعني لا يكون تراب ولا يعذب، والكافر والعياذ بالله هيعذب فيقول يا ريتني كنت حمار بس ما تعذبش. ثم ما انت اعترض عليك الإيمان فأبيت إلا الشرك الأبعد والعياذ بالله، لقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك فأبيت إلا الشرك وأنت في بطن أم، كما جاء في بعض الآثار أن ربنا سبحانه وتعالى يكلم الكافر يقول له لو كان لك مثل ملك الدنيا كنت تفتدي به من العذاب، يقول آي والله يا رب افتدي به من العذاب، فربنا يقول له كذاب، أنت كذاب، الأبعد كذاب، لقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك فأبيت إلا الشرك وأنت في بطن أمك. فهؤلاء يودون لو تسوى بهم الأرض، يود أنهم يكونوا تراب حتى لا يعذبوا هذا العذاب الأليم والعياذ بالله. ولا يكتمون الله حديثا أي بل يقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يوفيهم الله دينهم جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلك يكون في بعض مواطن القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله. ما عملناش ما سوناش، يقول له لا اسكت انت بقى كده، فيختم الله سبحانه وتعالى عليه وتنطق اليد وتنطق الرجل وتنطق اللسان بما كذب والعين بما أبصرت، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يسامحنا عند الوقوف بين يديه، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا للحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمين. قال ولا يكتمون الله حديثا أي بل يقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر، ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة كالمسجد، فإنه لا يمكن السكران من دخوله، وشامل النفس الصلاة، فإنه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدد تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم بما يقول السكران. وطبعا ذكرت مرحلة من المراحل في تحريم الخمر، وكانت المرحلة التي قبلها في سورة إيه؟ في سورة البقرة، لما ربنا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. فالعاقل بقى يتفكر، الله إذا كانت هي اسمها أكبر من نفعها، فالعقل يقول ما قربش للحاجة اللي اسمها أكبر من نفعه، بس ما قالش ما تشربوش. ثم بعد ذلك نزل التضييق، نزل التضييق فقال ممكن تشربهم بس في غير وقت الصلاة، ما يكون لسه قدامكم فرصة، يعني مثلا من بعد العشاء للفجر دي فترة طويلة ممكن تلحق تاخد لك بق ولا تشرب لك كاسة ولا حاجة. خلاص طبعا ده كان زمان، الكلام ده منسوخ، انا بقول لك يعني مثال يعني. تمام، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، يبقى الصلاة هتقرب هتشرب، اما الصلاة تيجي ما انتش تلحق فوق يبقى ما تشربش، عشان تبقى انت وانت بتصلي تبقى ايه، تبقى فايق. بس دي طبعا مرحلة واتنسخت. وبعد ذلك نزلت اية سورة الايه المائدة، لما سيدنا عمر قال اللهم أنزل علينا في الخمر قولا شافيا، فنزل قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر، نزل قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. اجتنبوا بقى لا بوقت الصلاة ولا بغير وقت الصلاة ولا أي حاجة. تمام، قال وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا، فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم، كانوا بيشربوه، ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية، ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآن. ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمن هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها. وطبعا بقى كل بقى ما انتش عايز بقى كل حاجة مسكرة بقى تقول لي هات لي آية، الحشيش والأفيون والبانجو والترامادول واخد بالك والبراشيم الصراصير والكلام ده كله، ما طبعا ده كله ايه خمر مسكر، وكل مسكر حرام، فدي العلة الجامعة لهذا التحريم. ما تقوليش بقى المية البيضاء والمية الخضراء والمية السنة والكلام ده كله، طبعا ده كل ما أذهب العقل فهو محرم بإيه؟ بقول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة لتضمن هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها، وهو الخشوع وحضور القلب، فإن الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. والخمر هي أم الخبائث، والشيخ الإمام سيدنا الشيخ العالم ابن رجب الحنبلي له رسالة في الايه في ذم الخمر، وهي أم الخبائث. ولذلك جاء في بعض الأخبار أن امرأة أتت بعبد، جابت عبد وقالت له إيه، قالت له يا إما تقتل يا إما تزني يا إما تشرب الخمر، قالت له حاجة بالتلات، أخف حاجة البقين دول وخلاص، فشرب الخمر فزنى وقتل ولا يعوذ بالله، فهي أم الخبائث ولا يعوذ بالله. ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل، بل لعل فيه إشارة بجامع أن العقل ذاهب، بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره كمدافعة الأخبثين البول والبرز يعني، والتوق لطعام ونحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. بس طبعا يا دوبك حاجة كده بس بقى تسد توقه للطعام، مش لازم يعني يقعد ويشرب القهوة ويشرب الشاي ويرست أموره بعد كده يقول لك إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء. لا يعني مش مطلوب ان انت بالقهوة بالشاي بالعصير بالتمر بالجلاش بكله، لا يعني تسد ما تتوق إليه نفسك عشان ما تقفش تفكر في الأكل في الصلاة. فوزن العملية. ثم قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقرب الصلاة حالة كون أحدكم جنبا إلا في هذه الحال وهو عابر السبيل، أي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه حتى تغتسل، أي فإذا اغتسلتم فهو غاية المانع من قربان الصلاة للجنب، فيحل للجنب المرور في المسجد فقط ولا يحل للمقصر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم للمريض مطلقا مع وجود الماء وعدم، والعلة المرض الذي يشق مع استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيمم، أو حتى شرب حيوان محترم جاز له التيمم. وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه يبوح له التيمم إذا لم يجد الماء حضرا وسفرا. وكما يدل على ذلك عموم الآية، والحاصل أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين، حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي وهو المس الذي يكون بشهوة. الأولى هنا يكون إيه هو طبعا هنا الشيخ حنبلي فبياخد بمذهب الإيه الحنابلة الذين جمعوا بين الأدلة اللي هم قالوا إيه، قالوا المس نفرق بين المس إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، وإحنا عندنا المذهب الشافعي بتاعنا بينقض مطلقا، ويراد هنا المس مجرد مس. هنا بقى نسميه اللمس بالنسبة احنا عندنا حتين بنقولها في الفقه، اللمس والمس. احنا عندنا في المذهب الشافعي اللمس يعني لمس المرأة، والمس يعني مس الذكر. اللمس باتنين لام يعني لمس المرأة الأجنبية حتى لو زوجة حتى لو زوجته، تمام؟ فينقض الوضوء، ينقض الوضوء بإيه؟ ما عدا الشعر والسن والظفر. احنا عايزين ينقض الوضوء اي حاجة فيها ايه، اي حاجة فيها حياة. فلو لمست شعرها مش مشكلة، لو سنها مش مشكلة، لو الظافر مش مشكلة، وهذا يكون باي عضو من الاعضاء. انما المس اللي هو مس الذكر عندنا لا ينقض الا اذا كان بباطن الكف. فحتى لو انت مسيت ذكرك بظهر ايدك دوت مفيش فيه ايه، مفيش فيه اشكال عندنا. ليه؟ لان قالوا الحديث اذا افضى احدكم بيده الى ذكر، قالوا والافضاء لا في لغه العرب لا يكون الا بالايه، لا يكون الا بباطن الايد. طب هتقول تم حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيصلي وبعدين السيده عائشه كانت يعني رضي الله عنها نايمة قدامه عشان تدخل المكان، فكان بيزقها بإيده كده. قال لك إن هذا يحمل على أن هذا كان بإيه، على أن هذا كان بحائل، على أن هذا كان بحائل. وعلى كل حال في مثل هذه الأحوال نحن نقول قلد المذهب الذي تتبناه، وإذا كنت تتبنى قول المذهب الشافعي فلك في ذلك أسوة من العلماء والأكابر. واعلم أن ابن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال المراد باللمس هنا هو الجماع، فلما يكون الصحابي هو اللي مخالف في الكلام فيعني ايه ما تبقاش تثبت قوي في الكلام، انت تعبد الى الله المذهب الذي تتبناه ولا تنكر على غيرك، لا سيما اذا كان القول قول صحابي او قول عالم من العلماء الكبار. واحنا طبعا دخلنا على معركه بتاع زكاة الفطر، وكل سنه ما بنخلص في الايه في الموضوع ده، وبدا بقى الكلام يتقال وكانوا من يا سيد الفاضل انت شوف انت بتقلد مذهب مين واعمل به. المسألة فيها خلاف بين العلماء وبين، هتقول لي المذهب الشافعي قال لا يجزي، لو انت بتقلد المذهب الشافعي وتاخذ بهذا القول خذ به، مش عندنا اشكال، انما احنا عندنا علماء وأئمة واكابر خلفوا في هذا. فالانسان يكون عنده سعة، الانسان يكون عنده سعة في المدارك ويعلم ان هذا الاختلاف من باب الرحمة، وهذا يوجب الرحمة والألفة ولا يوجب الايه ولا يوجب التضاد. قال الشيخ رحمه الله: واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي وهو اللمس الذي يكون لشهوة فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ واستدل الفقهاء بقوله فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. طيب احنا عندنا في المذهب الشافعي دليل قوي في الآية ان هو المراد باللمس، ان الجنابة تقدم ذكرها في الآية وان كنتم جنبا، فهو ان كنتم جنبا تم هذا الحكم، يبقى لازمته بقى ان هو لو كان المراد بالجماع هنا وما هو برضه هيبقى جنوب، هيبقى الحكم كالمتقدم، هيبقى هذا من باب التكرار. ولكن احنا بنقول ايه، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اللمس الجماع، وبعدين في صحابه اتكلم، احنا ما ينفعش ان احنا ايه نقول ما اتكلم مع الصحابه، الانسان برضه يعرف قدره ويعرف مكانته، ما ينطحش الايه الاكابر ولا العلماء دول. قال فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، ولذلك احنا عندنا لابد من طلب الايه من طلب الماء، وعندك بقى حد القرب وحد البعد والكلام ده كلام حلو كده ان شاء الله تبقوا تدرسوا بإذن الله في كتب الفقه. قال واستدل بذلك ايضا على ان الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجدوا ماء وهذا ماء. واحنا عندنا انواع الماء المتنجس والماء المتغير والماء المستعمل، وكلنا برضه يدرس في ابواب. قال واستدل بذلك ايضا على ان الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجدوا ماء. تمام، واحنا طبعا عارفين احكام الماء المتغير، المتغير بطاهر ولا كده، فهمني، وأزال خصائص الماء ولا ما أزالش خصائص الماء، والمتغير بالمجاور والمتغير بالمخالط والكلام ده كله، بنقول هذه الأبواب تطبط في كتب الفقه، هذه الأبواب تطبط في كتب الفقه. قال وهذا ماء، ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر، يعني بعض العلماء نازعوا إن هو يكون ماء غير مطلق اللي هو يعني ايه طاهر في نفسه غير مطهر لغير، ما هو المطلق الطاهر في نفسه المطهر لغير، غير المطلق اللي هو ايه الطاهر في نفسه غير مطهر في غيره. واسلم الطرق في ذلك ان تتبع مذهبا فقهيا وتقلد العالم فيه، لان دي من خصائص العلوم التي لا تؤخذ هكذا اعتباطا. ولكن احنا بنقول للشيخ رحمه الله تعالى له مذهب وهو بيتبنى مذهبه، فانت لو انت حنبلي وهتمشي وراه اهلا وسهلا على دماغتنا من فوق، محدش يقول لك حاجه. قال: وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة، وهو مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا. وإحنا عندنا لابد أنه يكون إيه؟ له غبار، يبقى برضه ما تلخبطش الدنيا وتدخلها في بعض. ده عندك المذهب الشافعي لابد أن يكون له غبار، ولابد أن أنت اللي تنقل الغبار. فلو أنت وقفت قدام الهواء والهواء جاب على أعضاء التيمم تراب أو غبار ولم تنقل ذلك بنفسك لا يعتد بهذا، ولكن ولأن عندنا ركن من الأركان اللي هو النقل، اللي أنت اللي تنقله. أخد هو برضه غير مستعمل، ولو كان في مسجد والمسجد موقوف ما ينفعش. يعني برضه لا غنى عنك في دراسة كتب الفقه في مثل هذه المسائل. وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا. ده طبعا بنقول إن ده يرجع فيه لأصحاب المذاهب والمذهب الذي تتبعه. أما عندنا في الشافعية فلا بد من وجود الغبار، ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له لا يمسح به. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا محل المسح في التيمم، الوجه جميعه واليدين إلى الكوعين. يعني نمسح الوجه ضربتين، ضربة للوجه تمام، وضربة لليدين إلى الايه؟ إلى الكوعين. ولكن نرضو نفس الكلام، احنا عندنا الكوع، خلي بالك الكوع اللي هو ده، يعني الكفان، الكوع اللي هو العظم الناتئة التي تلي الايه؟ التي تلي الإبهام، فهذا يسمى الكوع، والعظمة الأخرى تسمى الايه؟ تسمى الكرسوع، اللي هو بالبلد كده غسل الكفين فقط. فلما نقول الكوعين يبقى الايه؟ يبقى الكفين. انما التانيين اللي عند اللي هم الكوع بقى اللي بحقه حقيقي بقى اللي هو اسمه المرفق. وكذلك هذا في خلاف بين المذاهب، هل تمسح اليدين الى الكوعين، يعني بمعنى كده ان يتمسح الكفين بس، ولا الى المرفقين فيمسح مع ذلك الكفين والساعد وجزء من العضد. أخذ بالك برضو كل هذا يرجع فيه إلى أهل الإيه؟ المذهب. إحنا عندنا يحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، ويمسح عندنا لغاية فين؟ لغاية المرفقين. خلاص؟ قال: ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. قال: فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات، والاستفراغ منها، والحمية عنها. وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز: أما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد أمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف في ذلك، وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصحتهما باستعمال ما يصلح البدن على وجه العدل، وحماية للمريض عما يضر. وأما استفراغ المؤذي فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه، ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمني والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين، وأنه يجوز التيمم ولو لم يضق الوقت، وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب، والله أعلم. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا. قال: ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عفوا غفورا، أي كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق على العبد امتثاله فيحرج بذلك. ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء عند تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمسلمين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه وودعهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. وإلى هذا الحد نقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني رحمه الله تعالى، وأن يتغمده برحمته، وأن يفسح له في قبره مد بصره، وأن ينزله منازل الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهذا ما أعلم الله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.